نسيت أحس وتبلد شعوري وخابت ظنوني وبديت أشك وإني على نفسي صدق غالي كثر ما شفت أنا وجهي ولا ملتني عيوني كثر ما مرت الدمع قبل عيني على بالي نسيت أحس أحب جروحك بصدري كثر ما هم يحبوني كثر ما طئت لك حالي ولا رديت لي حالي حبيب العمر وانت العمر وكانك عشت من دوني بواسي قلبي في بعدك وتبقى بقلبي الغالي أحب جروحك بصدري كثر ما هم يحبوني كثر ما طئت لك حالي ولا رديت لي حالي حبيب العمر وانت العمر وكانك عشت من دوني بواسي قلبي في بعدك وتبقى بقلبي الغالي نسيت أحس وتبلد شعوري وخابت ظنوني تعالوا قوم بالواجب مثل ما هم يعزوني تعالوا عزني فيني مدام موت أشوالي كثير عتدت هالوحدة بعد ما الناس جافوني وغدت بوحدتي كني جميع الناس بالحالي تعالوا قوم بالواجب مثل ما هم يعزوني تعالوا عزني فيني مدى من موت أشوال كثير عدت هالوحدة بعد ما الناس جافوني غديت بوحدتي كني جميع الناس بالحالي نسيت أحس وتبلد شعوري وخابت ظنوني وبديت أشك وإني على نفسي صدق غالي